Come on. سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم تهتدون الله العظيم الفاتحة.